بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب قواعد مهمة وفوائد جمة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل، أعني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، بدأ هذه الرسالة بقوله: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام. والحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، ومعنى الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولا بد من قيد المحبة والتعظيم، قال أهل العلم رحمهم الله، لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيء، تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي له بأوصاف عظيمة لا محبة فيه، ولكن محبة في المال الذي يأخذه من هذا الأمير، فهذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم، فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قال: الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. واللام في قوله لله، قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته سراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته ضراء قال: الحمد لله على كل حال، كما روى ذلك ابن ماجه وغيره. أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة، ليس على كل حال، وأيضا هي للاختصاص كما ذكرنا، فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، وهو المستحق سبحانه وتعالى للحمد المطلق والمختص به عز وجل. قال: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام. وفي نسخة: الحمد لله الذي شرع بالعين. الحمد لله الذي شرع لعباده قواعد الأحكام. وهذه المقدمة من الشيخ بهذه الألفاظ لها فائدة. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: لما كانت الرسالة رسالة في القواعد، ناسب أن يلمح رحمه الله بهذه العبارات. لما كانت الرسالة رسالة في القواعد، ناسب أن يلمح رحمه الله عز وجل بهذه العبارات وبهذه الألفاظ، فإنه قال الحمد لله الذي شرح أو شرع لعباده ماذا؟ قواعد الأحكام. وذلك لأن هذه الرسالة التي معنا إنما هي في قواعد الأحكام، في القواعد الفقهية، لذا رحمه الله عز وجل ضمن خطبة كتابه أو رسالته بما يفيد موضوع الرسالة. وهذا يسمى عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمن خطبة الكتاب أو خطبة التأليف أو الخطبة التي تكون بالكلام أن يضمنوها بما سيتكلمون فيه أو يفصلونه في هذا الكتاب أو في هذا المؤلف. فلما كان بحث هذا الكتاب في القواعد ناسب أن يقول رحمه الله الحمد لله الذي شرح أو شرع لعباده قواعد الأحكام. لذا قال بعض أهل اللغة إن براعة الاستهلال من حسن الابتداء، إن براعة الاستهلال من حسن الابتداء. قال ثم بعد ذلك وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام، لأن الأحكام الشرعية هي في الحلال والحرام، والحلال إما أن يكون واجبا أو يكون مستحب، والحرام هو الممنوع وهو أن يكون حراما ومنهي عنه على وصف اللزوم أو أن يكون مكروها على غير وصف الجزم واللزوم. نعم. قال رحمه الله ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام وأشكره على مننه الجسام. الشيخ هنا رحمه الله عز وجل قال ويسر لهم العلم، أي العلم النافع، والعمل بدين الإسلام، أي العمل بالدين. ودين الإسلام العمل به العمل بالأدلة، لأن العلم لا يكون علما إلا إذا كان مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أو على الأدلة التي قد ذكرها العلماء رحمهم الله. لأن العلم كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل في مقدمة كتابه منهج السالكين قال وقد جمعت بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، لأن العلم معرفة الحق بدليله. فهذا هو العلم المبني على الأدلة الشرعية، المبني على الأدلة من كتاب الله من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو العلم المحمود، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه وفي رسالته وفي منظومته النونية، قال العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، فالتقليد ليس بعلم. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المقلد ليس بعالم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل لو أن إنسانا وقف بيتا على العلماء فإنه لا يدخل في شرط الواقف من كان مقلدا، لا يدخل في شرط الواقف من كان مقلدا. لذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله لا فرق بين مقلد وبهيمة، لأن كل من البهيمة والمقلد ينقاد، وقد ينقاد إلى حتف ماذا؟ إلى حتف نفسه. فالعلم الذي هو ممدوح هو العلم الذي أخذه صاحبه بالدليل الشرعي، والذي قد أخذه صاحبه بالأدلة التفصيلية. فالشيخ هنا يقول ويسر لهم العلم، يعني العلم النافع، والعمل بدين الإسلام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولولا الله عز وجل لما يسر لنا هذا الحضور إلى مثل هذه الدورات، فالفضل من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. قال أحمده على نعمه العظام وأشكره على مننه الجسام. اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في معنى الحمد والشكر. الشيخ هنا ذكر قال أحمده على نعمه العظام ثم قال وأشكره. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل هما مترادفان يعني الحمد والشكر أم أنهما مختلفان. ذهب إلى كونهما مترادفين ابن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله عز وجل، كذلك ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أنه ذهب إلى كونهما كذلك مترادفين جعفر الصادق، كذلك ذهب إلى هذا القول غيرهما من أهل العلم وأهل الفضل إلى أن الحمد والشكر مترادفان. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى التفرقة بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، وهذا بالنظر إلى سبب الأمر، وهذا بالنظر إلى سبب الأمر. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام والإحسان. فبهذا الحمد ماذا؟ أعم، والشكر أخص، وذلك بالنظر إلى سبب الحمد والشكر. لذلك قال أيضا قالوا: ولكن أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون الشكر بالقلب وبالفعل وبالقول، يكون الشكر بالقلب واليد واللسان كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فمن جهة المتعلق فإن الشكر ماذا؟ أعم. من جهة المتعلق فإن الشكر أعم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذه الجهة الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. وهنا الشيخ رحمه الله عز وجل حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظام التي من أجلها نعمة العلم النافع والعمل الصالح. لذلك قال: يسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام، أحمده على نعمه العظام وأشكره على منه الجسام. فكأنه رحمه الله يشكر الله سبحانه وتعالى بعمله، ويحمد الله سبحانه وتعالى بقوله على أن يسر الله له العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة. قال: وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام. السين للطلب، أي أطلب منه مغفرة تلك الذنوب والآثام مما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهذا من الشيخ رحمه الله اعتراف بتقصيره رحمه الله عز وجل. نعم، يسر الله سبحانه وتعالى لي العلم النافع، ويسر الله سبحانه وتعالى لي العمل الصالح، ولكني مقصر، فأستغفر الله وأتوب إليه. وهذا هو المنبغي على طالب العلم، ألا يكون عند الطالب فخر أو تفاخر إن رأى من نفسه أنه أصبح من طلاب العلم أو أصبح من محبي العلم، فإنه لا بد أن يكون عنده تقصير. وهذا من الشيخ أدب لنا جميعا، إن رأيت من نفسك أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لك أسباب العلم وقد يسر لك وهيأ لك العمل، فإنه قد يكون عندك تقصير، فلا تفخر ولا يكون منك الكبر، فاعترف كذلك بما يكون منك من تقصير لله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ: وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام. بعض الناس إذا تعلم مسألة فإنه يفخر على إخوانه. نقول لهذا الشخص: اعلم يا عبد الله أنك إذا تعلمت مسألة فإن غيرك قد تعلم مسائل، وإنك إن تعلمت مسائل فإن غيرك قد تعلم أبوابا وكتبا من كتب العلم والفقه، وإن كنت قد قمت ليلة فإن غيرك قد قام ليالي، وإن كنت قد قمت ليالي فإن غيرك لا يترك قيام الليل. فليكن العبد على تواضع وعلى عدم رفعة في النفس، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفعه بلا شك. ولكن والعياذ بالله إذا كان منه الفخر والتفاخر والكبر فإن هذا هو نصيبه مما في هذه الدنيا. فليحذر الطالب من هذه العوارض، وليحذر الطالب من هذه العوائق، فإنها معيقة على الاستمرار في هذه الطاعة وعلى الاستمرار في هذا العلم الذي هو أشرف محبوب عند طلاب العلم. وهذا الشرف إنما تشرف به هذا العلم لكونه علم الكتاب والسنة وعلم الأصلين وعلم الوحيين. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يؤدب طلاب العلم في مثل هذه العبارات. نعم. قال رحمه الله: أسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام، وأصلي وأسلم. ثم سأل الشيخ رحمه الله الإعانة على هذه العبادة، وهذه هي مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. أعبد الله وأستعين به، لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: مراتب الناس مع إياك نعبد وإياك نستعين على أربع مراتب. المرتبة الأولى من يجمع بين العبادة والاستعانة، إذا توضأ استعان بالله سبحانه وتعالى على هذه العبادة، فيقول: لولا الله لما صلينا، ولولا الله لما توضأنا، ولولا الله لما طلبنا العلم، ولولا الله ما تصدقنا، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه المرتبة هي أعلى المراتب. المرتبة الثانية أن يكون عنده ويقوم بالعبادة ولكن لا يستشعر الاستعانة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو حال أكثرنا، وهذا هو حال أكثرنا، يتوضأ ولكن لا يستشعر ماذا؟ الاستعانة على هذا الوضوء. يصلي ولكن لا يستشعر الاستعانة على هذه الصلاة. قال: وهذا حال أكثرنا. وإلا أكمل المراتب هو أن يجمع العبد بين الاستعانة وبين العبادة. المرتبة الثالثة أن يكون عنده استعانة بلا عبادة، وهكذا، وهذا كفعل المرجئة أنهم قد يكون عندهم استعانة ولكن لا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال، ولا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات، وإنما فقط نستعين بالله والعون من الله، ثم إذا جاءت الصلاة لا يصلي، وإذا جاء الصيام لا يصوم. فإن هذا مرتبة مذمومة بلا شك. المرتبة الثالثة الرابعة: لا استعانة ولا عبادة، لا استعانة ولا عبادة، كحال أهل النفاق عياذا بالله، الذين لا يقومون الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى ولا يستعينون بالله عز وجل. فالشيخ هنا رحمه الله قال: وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام سبحانه وتعالى. نعم. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام، وفي نسخة: وأصلي وأسلم على رسول الأنام دون سيد، في نسخة: وأصلي وأسلم على رسول الأنام، لأن معلوم الكلام في إطلاق السيد على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وفي نسخة: وأصلي وأسلم على رسول الأنام. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال. اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال، وذكر هذه الأقوال في جلاء الأفهام رحمه الله عز وجل. ولكن الصحيح من هذه الأقوال أن الصلاة عليه على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. قد روى البخاري تعليقا عن أبي العالية أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. ولقد قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة أو المغفرة، وقد رد ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام هذا القول من 15 وجها، أن الصلاة هي المغفرة أو الرحمة، وقد رد ابن القيم رحمه الله عز وجل في جلاء الأفهام هذا القول من 15 وجها. نعم. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى مصباح الظلام يعني النور المعنوي، وليس المقصود به النور الحسي، إنما هو النور المعنوي وليس هو المقصود منه النور الحسي. لذلك في حديث عائشة فكان يغمزني ولم يكن هناك ماذا؟ أنوار، لما كان يقوم الليل صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان هناك أنوار لم تقل، لو كان هناك نوره الحسي كما يقول الصوفية لم يكن هناك حاجة أن تقول عائشة ماذا؟ ولم يكن ثمت نور أو أنوار. نعم. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. منع بعض الناس من قولهم في الصلاة على رسول الله على مدى الأيام وتواصل الأعوام، منع بعض الناس من ذلك وقالوا إن هذه الهيئة ليست هيئة صحيحة، ولكن الحق أنه لا منع من ذلك، فلقد سار أهل العلم رحمهم الله عز وجل على ذلك ما ذكر هنا الشيخ على مدى الأيام وتواصل الأعوام. نعم. أما بعد، قوله أما بعد، قال ابن بطال رحمه الله عز وجل هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. قال ابن بطال رحمه الله هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. وبدأ المصنف رحمه الله عز وجل بقوله هنا أما بعد اقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان يقولها صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان يقولها صلوات ربي وسلامه عليه في مكاتباته صلى الله عليه وسلم. فليقتدي الطالب بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن رحمه الله في كتاب الإعلام رواها عنه 35 صحابيا أما بعد، رواها عنه 35 صحابيا يعني أما بعد. ولم أقف في علمي القاصر على لفظة وبعد في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما المشهور من أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول أما بعد، هذا هو المشهور، فإذا ثبت فجيد، لكن لم أقف أنا على شيء من ذلك، فلو أن أحدا من طلاب العلم وقف فجزاه الله خيرا فيفيدنا بهذه الإفادة، وإلا فإن المشهور في الأحاديث أما بعد، وهذا يجعل منا أن نبقى على هذا اللفظ موافقة للآثار، موافقة للآثار إلا إن ثبت، موافقة للآثار في الخطب الخطيب يقول أما بعد، إذا ألف يقول أما بعد، إذا كتب رسالة يقول أما بعد، اقتداء بألفاظ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والاقتداء بالألفاظ منهج شرعي، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية قد قال في الاستدلال بقوله من غير تمثيل، قال وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتحدى شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في مناظرة الواسطية أن يوجد له الخصوم لفظة واحدة تخالف الكتاب والسنة. لذلك قال ليس كمثله شيء، ولم يقل لذلك قال من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه، موافقة لألفاظ الكتاب والسنة. لذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله عز وجل في رسالته لتلميذه عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل رحمه الله عز وجل لما ذكر له أنه ألف كتابا في الفقه قال له وقد جمعت كتابا في الفقه، ثم ذكر الكتاب وإني قد جمعت هذا الكتاب موافقة لألفاظ الكتاب والسنة، لأن ذلك أبعد عن الزلل وأبعد عن الخطأ. فإن الإنسان إذا ألف وأخذ تآليف هذا الكتاب من ألفاظ الكتاب والسنة فإنه بلا شك أبعد عن الزلل وأبعد عن الخطأ في العبارة، فإن العبارات قد تحمل وجوها والكتاب والسنة بلا شك أن فيهما العصمة لكل أحد. نعم. أما بعد فإني قد أمليت. والبخاري رحمه الله عز وجل في كتاب الحج عقد بابا في صحيحه لقول الخطيب أما بعد. البخاري رحمه الله عز وجل عقد بابا في صحيحه لقول الخطيب أما بعد. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل في فتح الباري والمعنى في الفصل بأما بعد قال الإشعار بأن الأمور كلها وإن عظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه، فذاك هو المقصود بالإضافة، وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا. نعم. فإني قد أمليت على الطلب. الإملاء أن يقوم الشيخ بالتحديث مع إمهال التلاميذ، هذا يسمى إملاء، أن يقوم الشيخ بالتحديث مع إمهال التلاميذ لأن يقوموا بالتسجيل لما يقوله كتابة. الإملاء أن يقوم الشيخ بالتحديث مع إمهال التلاميذ لأن يقوموا بالتسجيل لما يقوله كتابة. ويقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الترمذي وأعلى صفات السماع أن يكون سماع مع إملاء، أعلى صفات السماع أن يكون سماع مع إملاء، ودون ذلك أن يكون السماع دون إملاء، ودون ذلك أن يكون القراءة على الشيخ وهو يسمع. فأعلى صفات السماع أن يكون هناك سماع من التلميذ من فيه الشيخ مع الإملاء. نعم. فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة. قواعد مهمة وضوابط جمة. وقبلها في الطبعة السابقة سمى من طبع الكتاب هذا بطبعة سابقة سماه باسم رسالة لطيفة في القواعد الفقهية، رسالة لطيفة في القواعد الفقهية، من مقاصد أهل العلم في عند تحقيق الرسائل وعند الكلام على الرسائل من مقاصدهم أن يتكلموا في عنوان الرسالة. الشيخ هنا رحمه الله عز وجل قال قواعد مهمة وضوابط جمة، وفي الطبعة السابقة رسالة لطيفة في القواعد الفقهية. الظاهر والعلم عند الله عز وجل أن الشيخ رحمه الله لم يسمي هذه الرسالة باسم، وإنما أخذ من طبع الرسالة عنوان الرسالة بالنظر إلى بعض ألفاظها، بالنظر إلى بعض ألفاظها. فمن قال رسالة لطيفة في القواعد الفقهية نظر إلى قول الشيخ رحمه الله فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا، لذلك سماها بمن طبع الكتاب في الطبعة السابقة رسالة لطيفة في القواعد الفقهية. ومن طبع الكتاب كما هو معكم في مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي سموا الكتاب بقولهم ماذا؟ قواعد إيش؟ وفوائد جمة، وكأن الأولى إذا كانوا يريدون أن يسموا الكتاب فإنهم يوافقوا لفظ المؤلف، فإنه قال قواعد مهمة وضوابط ولم يقل فوائد، قواعد مهمة وضوابط جمة، وهذا أليق بكتاب القواعد الفقهية من الفوائد العامة، هذا أليق، لأن الضابط كما ذكرنا أن بعض أهل العلم جعل الضابط كالقاعدة، ومنهم من فرق وهو المشروع التفريق، فوالله أعلم أن الأليق والأدق أن يوافقوا لفظ المؤلف، كذلك هو أليق بموضوع الكتاب من جهة قواعد مهمة وضوابط جمة. نعم. قال رحمه الله: غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها. يعني في أول الأمر ألف ماذا؟ إيش؟ قواعد. قواعد، أحسنتها. فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود. لو قلنا أن هذه الرسالة لا يصلح أن تسمى بالقواعد المهمة، لما؟ أحسنت، لو سميت الشرح والتعليق أو التعليق على القواعد المهمة والضوابط الجمة، لأنه في الأول ألف إيش؟ قواعد مهمة وضوابط جمة، ثم سئل بعد هذا التأليف أن أملي على الطلاب تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك. قال وشرعت في هذا، قال فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا، هذا هو سبب ماذا؟ التأليف لهذه الرسالة، سؤال بعض الطلبة للشيخ أن يعلق على رسالته التي هي في قواعد مهمة وضوابط جمة. قال وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، هذا فيه ثناء من الشيخ رحمه الله على شرحه. قال وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وهذا فيه ثناء من المؤلف على شرحه ووصفه إياه بكونه مباركا، وهذا يفيدنا فوائد، منها أهمية هذا التعليق، ولأن الشيخ المحقق المدقق قال عنه مبارك، فكون أحد العلماء يصف شرحا بكونه مباركا دليل على إيش؟ على كثرة خيره. ومعلوم أن لفظ المبارك مأخوذ من ماذا؟ من البركة، والبركة إما أن تكون مأخوذة من البروك وهو الثبات والاستقرار، وسمي بذلك بروك ماذا؟ البعير، لأنه يستقر ويستوطن مكانا واحدا، لذلك قالوا ولا يتوطنن أحدكم كتوطن إيش؟ البعير في الصف أو في الصلاة. كذلك البركة مأخوذة أو المبارك مأخوذ من البركة، وهي بركة الماء، والماء خيره كثير. والعلماء رحمهم الله يتكلمون عن البركة في باب العقائد بالنظر إلى البركة في الأشخاص، وبالنظر إلى البركة في الأزمان، وبالنظر إلى البركة في الأماكن، ولكن لن نتطرق إلى هذا الباب، أنه باب عقدي ونحن نتكلم في باب آخر. فهذا فيه كما قلت لكم أن هذا الشرح فيه خير كثير، لأن الشيخ وصفه بكونه ماذا؟ مباركة. الفائدة الثانية، فيه جواز ثناء أهل العلم على كتبهم ومؤلفاتهم، فيه جواز ثناء أهل العلم على كتبهم وعلى مؤلفاتهم، كما قال الشيخ أيضا في مقدمة كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، قال أما بعد فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع. فهذا فيه كذلك ثناء على ما قد ألفه في كتاب القواعد. علق شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل على القواعد الحسان على قول الشيخ هنا قال: وهذا ثناء شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي على كتابه، وهذا ثناء ليس بغريب، وهذا ثناء ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم ماذا؟ لا يقصدون به الفخر والتفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفات حولها. وله من سلف الأمة قدوة بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. كذلك بعض الفقهاء، بعض أهل العلم قال ذلك، مثل قول الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط: هذا روحي، كما قال الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط: هذا روحي. وقد رد شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله عز وجل على بعض الناس لما كان يذكر الشيخ في بعض تأليفه الثناء على هذا المؤلف، ثم بعض الناس انتقد الشيخ في ذلك، ورد الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى على من قال بهذا القول في جملة من مؤلفاته رحمه الله حفظه الله تعالى. والرحمة على كل حال تكون لمن؟ للحي والميت. وقد كان يقرأ على شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل كتابه في الأصول، وكان القارئ في مرة من المرات قال المؤلف رحمه الله، فكأنه استحى عن قوله رحمه الله، فقال الشيخ رحمه الله: رحمني الله حيا وميتا، رحمني الله حيا وميتا. كذلك من ثناء أهل العلم كثناء ابن مالك رحمه الله على ألفيته. نعم. قال رحمه الله: وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى أعاد الاستعانة أيضا. نعم. فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك هذا دعاء آخر من الشيخ رحمه الله بالإعانة والتيسير، وفي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا هذه الحولقة إنما هي استعانة لا استرجاع، إنما هي استعانة لا استرجاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن هذه الكلمة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا، وهذا واقع. إذا سمع أحد منا بخبر بمصيبة، في أن أحد من الناس صار عليه حادث أو صار عليه شيء من الأمور، لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إيش يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غلط كما قال شيخ الإسلام، وهذا على ألسنتنا كثيرا، فإن عند المصائب يسترجع الإنسان لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لذا يقول شيخ الإسلام هنا: وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، فإذا قالها العبد بمنزلة الاسترجاع فهذا غلط. لكن لو أراد لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الاستعانة من الله سبحانه وتعالى على هذه المصائب، والقوة من الله على تحمل هذه المصائب، فقد يكون هذا لا بأس به، لكن يبتدئ باللفظ الشرعي الذي هو مقصود عند المصائب، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك يقول شيخ الإسلام: ويقولها جزعا، لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع مصيبة، قد لا يقولها من باب الاستعانة، وإنما يقولها ماذا؟ جزعا لا صبرا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. وهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله تدل على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله عز وجل. لذلك نجد كثيرا من أهل العلم ومن علمائنا من يقدم بهذه الكلمة في أول التآليف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين، ويبدأ في تأليفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. وفي نسخ بإثبات البسملة، في نسخ بإثبات البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بإثبات البسملة يكون الحمد مبتدأ به ابتداء ماذا؟ نسبيا، ابتداء نسبيا. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة. والكلام في البسملة طويل جدا، من جهة الإعراب، من جهة المعنى، من جهة كذلك في العراب في الباء، هل هي الاستعانة هو الصحيح، وقال بعض أهل اللغة أنها للمصاحبة، ومعلوم كلام الزمخشري أنها إيش؟ أنها للمصاحبة انتصارا لمذهبه في خلق أفعال العباد، وأن العبد يخلق فعل نفسه. لذلك الزمخشري كان معتزليا، بل كان يفخر بالاعتزال، حتى أنه كان إذا طرق الباب على صاحبه وقال صاحب الدار أو من يفتح الباب منع الباب، قال: قل له قد جاء أبو القاسم المعتزلي، قد جاء أبو القاسم المعتزلي. فكان عنده فخر لهذه الاعتزاليات. ويأتينا بعض المميعة ويقولون: لا تتكلموا في إيش؟ في الزمخشري، ولا تصفوا الزمخشري بماذا؟ بكونه معتزلي. وهذا والله من السفه ومن قلة العقل، وذلك لأن الزمخشري كان يفخر بذلك ولم يكن يستحي من ذلك، بل كان الزمخشري يرى من نفسه أنه على العقيدة التي قد جاء بها السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. ويأتي بعض المخذلة ويقولون: لا تتكلم في الزمخشري من كونه معتزلي، أو لا تتكلم في فرقة الإخوان المسلمين، أو لا تصنف الناس. يا مسكين، هذه الفرق يقولون عن أنفسهم أنهم من الإخوان المسلمين، فإنهم قد يتحرجون في بلاد قد ارتفع فيها راية السنة، وقد ارتفعت فيها راية الحديث والأثر، ولكن في بعض البلاد أو في كثير من البلاد التي فيها لهم جمعيات ولهم مقار ولهم مقرات، فإنك تجد على الباب: هذه جماعة الإخوان المسلمين. سيد قطب يقول عن نفسه، حسن البنا إمامهم، ومع ذلك يأتي بعض والله الحمقى ويقول: لا تقل إخواني. هو قال يا مسكين عن نفسه: أنا إخواني وأنتسب إلى جماعة الإخوان. هو الذي قد فرق جماعة أهل السنة والجماعة، ولم يفرقها السلفي، بل هم الذين فرقوا. لذلك أهل السنة يحبون ماذا؟ الاجتماع. لذلك كان من أعز أوصافهم الجماعة. ولكن هؤلاء المخذولون إنما خرجوا عن جماعة أهل السنة، فمن الذي قد فرق؟ هل الذي قد فرق هم أهل السنة، أم الذي قد خرج عن أهل السنة وعن أصول أهل السنة والجماعة؟ فالواجب إذا أردت أن تنصح، لا تنصح من كان على العقيدة السلفية، ولكن الواجب أن تنصح من فارق عقيدة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عقيدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عقيدة عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وسائر السلف رضي الله تعالى عنهم ورحم سلفنا الصالح. هذا هو الواجب. أما أن يأتي رجل ويعارك أهل السنة ويتكلم في أهل السنة ويقيم الناس على أهل السنة، مع أن أهل السنة والجماعة والله يدعون الناس إلى كتاب الله، ويدعون الناس إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويدعون الناس أن يكون هذا الكتاب وهذا السنة في الأخذ على فهم السلف الصالح. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. القاعدة الأولى في هذه الكلمات يظهر أيضا ويظهر الشيخ أيضا أهمية هذه الرسالة، وأنها جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. هذا كذلك يشد الطالب للاهتمام بإيش؟ بهذه الرسالة. فالشيخ هنا ذكر عبارات وإشارات فجعل الطالب ماذا؟ يشد إلى هذه الرسالة. قال: وشرعت في هذا الشرح المبارك، هذا يشد الطالب الحريص لقراءة هذه الرسالة. كذلك هنا قال: فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة ماذا؟ لا يستغني عنها طالب العلم. هذا كذلك يشد الطالب الحريص لقراءة هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وهذه من القواعد الكبرى الخمس. نعم. اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع. الشيخ رحمه الله عز وجل ابتدأ القواعد الكبرى بهذه القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. والقواعد الكبرى استقر الكلام عند المتأخرين من أهل العلم على أنها قواعد كم؟ خمس. خمس. وبعض أهل العلم سابقا جعلها أربعا، وهو القاضي حسين الشافعي رحمه الله عز وجل، فقد رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: الأولى اليقين لا يزول بالشك، والثانية المشقة تجلب التيسير، والثالثة الضرر يسال، والرابعة العادة محكمة. وهذا الكلام من حسين القاضي رحمه الله لقصة قد ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر. قال السيوطي: حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن أبا طاهر الدباس، اسمعوا لهذه القصة. قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: حكى القاضي أبو عيسى الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. هذا ما فعله من؟ أبو طاهر الدباس. فسافر إليه هذا الهروي، سافر إليه، وكان أبو طاهر ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه. يعني هذا الرجل أو هذا العالم الذي هو أبو طاهر الدباس كان إذا خرج الناس من المسجد وهو ضرير أصبح يكرر ماذا؟ ما يرجع إليه مذهب أبي حنيفة من القواعد. ففعل هذا الهروي شيئا، الذي جاء من بلاد هرات فعل شيئا، قال: فالتف الهروي بحصير. هذا فيه ماذا يا إخواني؟ فيه حرص، وإن كان فيه شيء لكن المعنى العام أنه فيه إيش؟ حرص. قال: فالتف بحصير، لأن كان أبو طاهر الدباس لا يعيد ولا يكرر إلا يخرج الناس، وأراد هذا الهروي أن يسمع ماذا؟ شيئا من هذه القواعد. قال: فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا، فحصلت للهروي سعلة، صوت من مما هو معلوم، فأحس به أبو طاهر بهذا الأمر بهذا الصوت، فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكرر هذه القواعد في المسجد بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه بهذه السبع فقط، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع. قال القاضي أبو سعيد: قال: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع إيش؟ إلى أربع قواعد. وهذا هو سبب ما كان من القاضي حسين في رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد، إذ قد سمعتموها قبل قليل. وضم بعض الفضلاء إلى هذه القاعدة قاعدة خامسة، ألا وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما سوف يأتينا في مستند هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال هذا كما ذكر السيوطي، وقال: وكذلك بني الإسلام على خمس والفقه على خمس. فكأنه وجد مناسبة بين بناء الإسلام على خمس، كذلك يبنى الفقه على خمس. قال العلائي وهو حسن جدا، وقال الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. العز بن عبد السلام أرجع القواعد الفقهية والفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، فإنه أرجع في القواعد التي ألف، وألف القواعد الكبرى والقواعد إيش الصغرى، ألف أرجع القواعد إلى قاعدة واحدة، إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد أرجع بعض أهل العلم إلى الأمر كله إلى قاعدة واحدة، ألا وهي اعتبار المصالح، وقال: فإن درء المفاسد من جملتها، فإن درء المفاسد من جملتها. وبعض أهل العلم جعل القواعد ست قواعد، منهم أحمد الحنفي الحموي في غمز عيون البصائر، قال: الأولى لا ثواب إلا بنية، ثم ذكر باقي القواعد الخمس: لا ثواب إلا بنية، الصحيح أنها داخلة في القاعدة التي معنا الأمور بمقاصدها. استقر الكلام عند أهل العلم رحمهم الله على ما ذكرناه لكم من هذه القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. الشيخ رحمه الله عز وجل وباقي من يؤلف في القواعد يبتدئ بهذه القاعدة، ماذا؟ الأمور بمقاصدها، وذلك كما هو واضح أن هذا فيه إشارة لطيفة إلى التنبيه على الإخلاص، هذا فيه إشارة لطيفة على التنبيه على الإخلاص، كما أن الفقهاء، كما أن المحدثين يبدأون الكتب في بعض مؤلفاتهم بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى التنبيه على الإخلاص. قال من قال من أهل العلم، وكأن الشيخ وكأن كذلك علماء القواعد يبدأون بهذه القاعدة، وهي قاعدة أم بلا شك، كذلك لكونها القاعدة الذي هي إنما الأعمال بالنيات تدخل في أكثر الفقه، كذلك تنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع. اعلم أن هذه قاعدة، اعلم فعل أمر بمعنى تعلم، بمعنى تعلم. نعم. ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. هذا هو دليلها، ولكن ما معناها؟ معناها، وسنذكر معنى هذه القاعدة بالنظر إلى مفردتي القاعدة وبالنظر إلى المركب الإضافي: الأمور بمقاصدها. أولاً بالنظر إلى كل مفردة على حدة، فنقول: الأمور جمع أمر، والمراد بالأمر هنا الشأن أو الحال، سواء كان فعلا أو قولا، لقول الله سبحانه وتعالى: إليه يرجع الأمر كله، وقوله سبحانه وتعالى: قل إن الأمر كله لله. وليس المراد بالأمور هنا الذي هو طلب الفعل، الذي هو طلب الفعل، فإن بعض أهل العلم قد فرق بين الأمر الذي هو طلب الفعل والأمر الذي هو الشأن والحال، قال: الأمر الذي هو طلب الفعل يجمع على أوامر، والأمر الذي هو الشأن أو الحال يجمع على أمور. قال: الأمور بمقاصدها، والمقاصد جمع مقصد، وقصد الشيء إذا أمه واتجه إليه، والمراد بها الغاية التي أرادها بفعله أو قوله. ومعنى القاعدة بالاعتبار، باعتبار كونها مركب إضافي، الأمور بمقاصدها أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها. معنى القاعدة باعتبارها قاعدة، باعتبارها مركب إضافي، الأمور بمقاصدها. قالوا: إن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها. وإن شئت فقل: إن تصرفات المكلف القولية أو الفعلية أو الاعتقادية تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته ونيته. وها لفظ القاعدة: الأمور بمقاصدها، وهو ودليلها ما ذكره الشيخ هنا: إنما الأعمال بالنيات، كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى فراشه لينام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه، أي نام غصبا وقهرا عليه حتى يصبح، كتب له ما نوى وكان نومه عليه من ربه إيش؟ صدقة. لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. لذا قال صاحب فيض القدير، قال بعد هذا الحديث: وفيه أن الأمور بمقاصدها، وفيه أن الأمور بمقاصدها. كذلك أهل العلم يسللون بالأدلة العامة في الإخلاص وفي ابتغاء العبد وجه الله سبحانه وتعالى في قوله وفي عمله. بعض أهل العلم قال: لو قال أهل العلم إنما الأعمال بالنيات لكان أليق عن الأمور بمقاصدها. قال السبكي: قال: وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا كلام طويل في مسألة النية، وهل هي بمعنى القصد، وكذلك الأعمال هل هي كقولهم الأمور، الكلام فيها طويل عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذا يقول ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين في المقصود بالنية، قال: واعلم، وهذا مهم جدا في تعريف النيات ما سوف نأخذه، لأننا نعلم بالنية ما يصح ما تصح به العبادة وما لا تصح به العبادة، هو داخل في الأمور بمقاصدها. قال في المقصود بالنية، قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. هذا من جهة اللغة أنها نوع من إيش؟ من القصد والإرادة. لو قال قائل: ما معنى النية في الاصطلاح؟ ما معنى النية في الاصطلاح؟ نقول: معنى النية في الاصطلاح هو قصد الشيء مقترنا بفعله، هو قصد الشيء مقترنا بفعله، أي قصد الشيء متضمنا نية الفعل، نية الفعل. وعرف بعضهم النية بقولهم في الاصطلاح: عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله عز وجل، عزم القلب أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله عز وجل. والذي يظهر والعلم عند الله أن التعريف الثاني هو تعريف للإخلاص، وللنية المراد الثواب عليها، عزم القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم في النوع في التعريف الثاني أن المقصود به الإخلاص والنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على النية، والتعريف الأول هو الموافق لحقيقة النية. التعريف الأول هو الموافق لحقيقة النية، لأننا على التعريف الأول قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، فهو يقصد شيئا وهذا الشيء يتضمن نية الفعل. مثاله أن يقصد ترك الصيام، أن يقصد ترك الصيام، فإن ترك الصيام قربة؟ لا، فهذا هو الذي يصلح لحقيقة إيش؟ النية. ذلك قالوا من نوى الصيام أفطر، من نوى الصيام أفطر، أي أنه قصد قطع صيامه، لأن الصيام عند بعض الفقهاء مبني على النية وعلى ترك المفسدات، على النية وترك المفسدات، فإذا أكل أو شرب ماذا؟ أفطر، وإذا نوى عندهم ماذا؟ أفطر، كما يسير عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله عز وجل. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، تمييز صلاة منذورة من صلاة قضاء أو إعادة، تمييز صيام رمضان من صيام غيره، تمييز النفل هل هو نافلة معينة أو هي نافلة ماذا؟ مطلقة، تمييز كذلك رتب العبادات، تمييز النفل عن الفضل عن الفرض، فهذا الأول. كذلك أيضا تمييز العبادات عن العادات، هذا لا يكون إلا بالنية، يصلي اثنين وأحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي إيش؟ عصرا، هذا لا يكون التمييز بين العبادات إلا بالنية. تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات من العادات، هذا هو الموجود في كلام الفقهاء في كتبهم، هذا هو الموجود في كلام الفقهاء في كتبهم. إذا تكلموا عن النية تكلموا عن تمييزها، النية تمييز العبادة عن العبادة وتمييز العبادة عن العادة. المعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم هو الله ومعه غيره، أو هذا العمل لغير الله، وهذا إنما هو داخل في باب الإخلاص، في باب الإخلاص. ولكن كلام أهل العلم رحمهم الله في الفقه في الغالب في النوعين السابقين، كذلك لما يقال في القواعد لا ثواب إلا بنية، أي أنك تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. حكم النية، إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. ما هو حكم النية؟ النية شرط على الصحيح وليست ركنا على الصحيح، النية شرط وليست ركن على الصحيح. ما الفرق بين الركن والشرط؟ مع أن كل واحد منهما لو تركه المكلف فإن عبادته إيش؟ باطلة. ما الفرق بين الركن والشرط؟ أقول يشتركان في أمر، وهو أن كل من الفرض أو كل من الركن والشرط تتوقف صحة العبادة على وجودهما، أن كل من الركن والشرط تتوقف صحة العبادة على وجودهما. وأما الفرق بينهما فيفترقان في أمرين: الأول أن الشرط خارج العبادة، وإن شئت فقل إن الشرط خارج الماهية، والركن داخل العبادة، وإن شئت فقل الركن داخل الماهية. الأمر الثاني أن الشرط يستصحب في العبادة إلى انقضائها، والركن ينقضي ويخلفه غيره، والركن ينقضي ويخلفه غيره. نمثل: النية، قلنا أن الصحيح إيش؟ شرط. هل النية يستخلفها غيرها أثناء العبادة، أو هي مستصحبة إلى آخر العبادة؟ بلا شك أنها مستصحبة إلى آخر العبادة. والنية قبل أول، والنية قبل أول واجب أو ركن في ماذا؟ في العبادة، فهي قبل العبادة. التكبير، تكبيرة الإحرام، أو قل الفاتحة، الفاتحة على الصحيح إيش؟ ركن. هل نستصحب الفاتحة في الركوع؟ لا. في السجود؟ لا. والفاتحة داخل إيش؟ العبادة، ويخلفها غيرها من ماذا؟ من الأركان. بعد الفاتحة ركن آخر، الركوع بعد الركوع ركن آخر، وهكذا. أما النية فإنها قبل الفعل وبقليل وبوقت يسير، ويستصحب إلى آخر العبادة. فهذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. بعض الناس، وهذا أردته استطرادا فقط، بعض الناس لما تكلم العلام الألباني رحمه الله وقال العمل شرط في إيش؟ في الإيمان، حمل بعضهم كلام العلام الألباني على أن الشيخ لا يرى إيش؟ العمل من الإيمان، مسمى الإيمان، لأن الشرط خارج. هؤلاء حملوا كلام الشيخ على الشرط الأصولي، وإلا الشرط قد يطلق كذلك على إيش؟ بمعناه العام على الجزء من الشيء وعلى الركن. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل يقول في شرح أدب المفرد، قال: والإيمان لا بد له من العمل الصالح. ويقول رحمه الله عز وجل في الذب المسند الإمام أحمد في أوائل الكتاب، قال عن الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، ثم قال في الحاشية رحمه الله، وهذا الكتاب قد ألفه في تلك اللحظة قبل 20 عام، قال في الحاشية: ويأتي الأغمار ويصفون كذا وكذا بالإرجاء. وهذا حق، فالشيخ رحمه الله بلا شك وبلا ريب أنه يرى الإيمان، أنه يرى العمل داخل في الإيمان، وهذا بلا شك وبلا ريب. نعم، وهذا حكمها، أنها ماذا؟ أنها شرط. ومحلها القلب، النية، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، محل النية ومحل المقصد هو القلب. قال ابن تيمية رحمه الله: والنية هي القصد والإرادة، والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء. ومحل القصد والإرادة القلب دون اللسان باتفاق العلماء، باتفاق العقلاء. وقال أيضا: فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه، فإن نوى بقلبه بخلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه، فلا يضره سبق لسانه بخلاف قصده، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة. شروط النية: إسلام الناوي، فيشترط في الناوي أن يكون مسلما، وذلك في العبادات، لأن النية عبادة، ونية العبادة لا تصح من كافر. أما في باب المعاملات، في الطلاق، في الأنكحة، فإن طلاق الكافر ماذا؟ صحيح، ونيته معتبرة، لو أن كافرا طلق امرأة كتابية ثم جاء إنسان مسلم وأخذ هذه الكتابية، يصح نقول له طلاقك بلا نية؟ الجواب ماذا؟ صحيح. وإنما اعتبرنا إسلام الناوي في ماذا؟ في العبادات، لأن العبادة نية العبادة لا تصح من كافر. الشرط الثاني التمييز، فلا تصح النية من غير المميز، كالصبي غير المميز فإنه لا نية له، كذلك المجنون لا نية له وليس هو من أهل النية. الشرط الثالث من شروط النية عدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحب حكمها حتى انتهاء العبادة، بأن يستصحب حكمها حتى انتهاء العبادة. فالنيات العبرة استصحاب حكمها لا استحضار ذكرها، فإن استحضار ذكرها أكمل. النيات العبرة والمعقد فيها استصحاب حكمها، وأما استحضار ذكرها فإنه أفضل. مثاله إنسان نوى الصيام ثم في أثناء الصيام مع طول اليوم غفل عن نيته، فهذا منه لا يعد ماذا؟ غفل، لا يعد قطعا لإيش؟ للنية وللصوم. لا يلزم أن يستحضر، ولكن يلزم أن إيش؟ أن يستصحب ذكر، أن يستصحب حكم النية. لكن لو أنه نوى القطعة فهنا إيش؟ فهنا من نوى الصيام من نوى الفطرة أفطر، من نوى الفطرة أفطر، وهذا مهم، وهذا أمثل به دائما. الإنسان يتزوج وينوي في أول يعني نكاحه وأول زواجه أن ما يأتي به إلى البيت من الأطعمة أو من النفقات هي لماذا؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، كما صح في ذلك الأحاديث، حتى اللقمة ماذا؟ يجعلها في امرأته. وبعد أن يمر عليه سنوات طويلة 20 سنة، يمر عليه 20 سنة أو 30 سنة، قد إيش؟ في هذه السنوات الطويلة ينسى. بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه القاعدة هو إيش؟ هو له الأجر، لأنه لا يشترط كما ذكرنا استحضار ذكرها، وإنما المشترط استصحاب حكمها، لم ينوي القطعة، لم ينوي القطعة. وهذا من المسائل ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل، والاستحضار للنية جيد وهو أفضل، لكن لو أن إنسان لم يكن منه هذا فإنه بإذن الله تعالى مأجور، لأنه لم ينوي قطع هذه النفقات، وأن لم تكن لغير الله سبحانه وتعالى. بقي ساعة ونصف على المغرب، نواصل لأنه ودنا ننتهي اليوم من القاعدة. ما لا تشترط له النية؟ الشيخ هنا قال، نعم اقرأ حتى يتبين لنا ما سنذكره. قال رحمه الله تعالى: فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم. الوضوء وقع خلاف بين الجمهور والحنفية، وقع خلاف بين الجمهور والحنفية، فإن الجماهير قالوا إن النية شرط، وأما الحنفية فإنهم قالوا إن النية شرط في التيمم دون الوضوء، لكن الصحيح أنها شرط، نعم، ويدخل في هذا الباب. ومعلوم أن حتى الحنفية لو نوى فإنه أفضل عندهم، لكن هل هو شرط ليس بشرط؟ هذا باب آخر، نعم. ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة. المقصود بالغسل الغسل الذي فيه القربة، ليس غسل التنظف وغسل التبرد، فإن هذا ليست عبادة، نعم. والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، يعني الصلاة الفرض عين والصلاة فرض الكفاية، نعم. والزكاة والصيام. والمقصود بالصيام كذلك اختلف العلماء رحمهم الله في صيام رمضان، من جهة هل النية شرط في صيام رمضان أو أن الزمن قد عين النية؟ فلو يشترط أن ينوي صيام رمضان فإنه بالزمن أصبح تعيينا ليش؟ للنية. ولكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم أنه لا بد أن ينوي الصوم وصوم رمضان ولا يكفي أن الزمن قد عين النية. نعم. والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد والعتق. اعتكاف في الفرض في ماذا؟ أن ينذر، أن يكون قد نذر اعتكافا. نعم. والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة، يتوقف على قصد التقرب إلى الله. يعني لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. نعم. بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته وإجمام. والجهاد العلماء رحمهم الله عز وجل جعلوه بعده كتاب إيش؟ العبادات، الحج بعد كتاب العبادات وقبل كتاب المعاملات، ولهم في ذلك مغزى، فإن له تعلق بالعبادات وله تعلق كذلك بالمعاملات، أحكام الذمين، أحكام المستأمنين، أحكام الغنائم، أحكام كذا، هي معاملات، فجعلوه كأنه فاصل بين العبادات وبين المعاملات لأن له تعلق بالعبادة وله تعلق بكذلك ماذا؟ بالمعاملة. نعم. إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى البخاري في صحيحه: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم. يعني ينام يتقوى على الطاعة. قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه. وفي الأمة إذا قصد بها العفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. نعم. فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية والله أعلم. ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر، هذه هي المسألة. ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر، فنقول إن أعمال المكلفين إما مطلوبة أو مباحة، إن أعمال المكلفين إما مطلوبة أو مباحة، ولما كان المباح لا يتقرب به إلى الله عز وجل فلا يفتقر إلى النية، إلا إذا قصد المكلف ماذا؟ الثواب عليه، فإنه يفتقر إلى النية. ذلك كما قال الشيخ هنا، قال: بل يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات. المباحات في الأصل لا يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، فلا تفتقر إلى نية، إلا إذا قصد المكلف الثواب عليه فإنها تفتقر إلى النية. لذلك من القواعد المدرجة تحت ومندرجة تحت هذه القاعدة: لا ثواب إلا بنية. وكما قال معاذ كما ذكرناه لكم: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والمطلوب من الأعمال، قلنا إما أن تكون مطلوبة أو مباحة، ذكرنا المباح. والمطلوب من الأعمال على قسمين: إما أن يكون مطلوب الترك، وإما أن يكون مطلوب الفعل. إما أن يكون مطلوب الترك، وإما أن يكون مطلوب الفعل. فمطلوب الترك المنهيات والنواهي، فإن الإنسان يخرج عن عهدتها وتبرأ ذمته وإن لم يشعر بها، وإن لم يشعر بها، أي أنه لا يلزم أن تنوي ترك النهي، لا يلزم كذلك. هذا باب، وباب الثواب أمر آخر. قلنا فالمطلوب الترك وهي النواهي، فإن الإنسان يخرج عن عهدتها ولا يأثم، وذمته بريئة إن لم يشعر بها. ومن ثم فلا تفتقر إلى النية إلا إذا شعر المكلف بالمنهي عنه ونوى تركه لله تعالى، فإنه يحصل له مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية. يخرج إلا إذا شعر المكلف بالمنهي عنه ونوى تركه لله تعالى، فإنه يحصل له مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية. ومن ثم فالنية شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة، فالنية شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة. القسم الثاني المطلوبة بالفعل وهي الأوامر، فهي على قسمين من حيث افتقارها إلى النية. القسم الأول ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الدين والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب، فإن المحصلة المقصودة من هذه الأمور إيش؟ انتفاع ماذا؟ أصحابها. لما ترد الدين المقصود به انتفاع أربابها، وهي تتحقق بمجرد امتثال الأمر، ولا يلزم منه إيش؟ أي أنه لا يصح منك أن ترد دينا إلا بماذا؟ بنية، لا يلزم ذلك. فالمقصود ما هو؟ انتفاع من؟ أصحابها وانتفاع أربابها المقصود بها، وهذا من الأوامر، ومع ذلك لم نلزمه بإيش؟ لصحة فعله لم نلزمه بماذا؟ بنية، لأن المقصود كما ذكرنا من هذا هو انتفاع أربابها، وهي تتحقق بمجرد امتثال الأمر، رد الوديعة، رد ما اغتصبته، رد الأمانة، رد الدين، هذا انتفع بها صاحبها. ولا تتوقف على قصد الفاعل لها، لا يلزمه أن يكون هناك نية حتى يصح منه هذا الفعل، واضح يا إخواني؟ ولا تتوقف على قصد الفاعل لها، فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها، وذمته بريئة. لكن من جهة الثواب لابد إيش؟ من نية. القسم الثاني ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه، ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه، كالصلوات والطهارات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد فيه من ماذا؟ من النية، ولا فعله لا يصح في الجملة كما سوف يأتينا في أمور. فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات، وهذا في الجملة. ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل أمورا عدة لا تشترط أو لا تشترط فيها لها النية، لا تشترط لها النية. فمن ذلك أولا قالوا إذا كانت العبادة متميزة بنفسها، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون من العادات ولا تلتبس بغيرها من العبادات، فعندهم قالوا لا يحتاج إلى نية. قالوا كالأذان، فلو أذن مؤذن بلا نية عندهم قد صح أذانه، لأنه متميز عن إيش؟ عن غيره، وبلا شك لا يكون من قبيل العادات. وهذا قال الفقهاء رحمهم الله أنه لا يشترط فيه النية كالأذان قالوا والذكر وقراءة القرآن، فإن لو فعل ذلك بدون نية، بدون نية القراءة، بدون نية الأذان، بدون نية الذكر، أذانه وذكره صحيح والقراءة صحيحة. كذلك ذكروا شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعالها. شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعالها. مثاله عدم وجوب نية التتابع في صوم الكفارة في الظهار، عدم وجوب النية، ليس عدم وجوب إيش؟ التتابع، هذا بلا شك تتابع واجب بنص القرآن، ولكن المقصود هنا عدم وجوب، أو بنص الأدلة، عدم وجوب نية التتابع في صوم الكفارة في الظهار. فالواجب أن يكون متتابعا، لكن أن تنوي أن يكون متتابعا هذا الشرط لا يلزم أن يكون إيش؟ بنية، لا يلزم أن يكون بنية. ذلك قالوا شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لفعلها. فالواجب أن يكون متتابعا، أي أن يوقعها متتابعا، وإن لم ينوي ماذا؟ هذا الشرط، وإن لم ينوي هذا الشرط. كذلك ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله قال في باب التروكات، وهي كإزالة النجاسات فلا تحتاج إلى نية، فإذا طهر مكان أو ثوب صح، وكذلك لو يعني حصل أن شيئا قد تطهر فإنه لا يلزم النية. فكما قال الفقهاء رحمهم الله في باب النجاسات وهذه الأبواب لا تجب لا نية ولا فعل المكلف، لا تجب لا نية ولا فعل المكلف. لو أن إنسان عنده ثوب وجاء عليه نجاسة وعلقه من غير نية التنظيف، علقه في أي مكان في السطح، ثم جاء مطر وأذهب ماذا؟ النجاسة، فلا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى فعل المكلف، لا يحتاج أن يكون المكلف هو المزيل لإيش؟ للنجاسة، فبأي أمر أزيلت فإنه يصح منه ذلك. قالوا في باب التروكات لا يحتاج إلى نية الإزالة النجاسة، ولا يحتاج إلى فعل المكلف. وأظن نكتفي عند هذا القدر، ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي قاعدة، إذا أردتم السؤال نكمل الدرس. الله أعلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.